بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولشيوخه وللحاضرين ولوالديهم ولجميع المسلمين. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام المقدسي رحمه الله تعالى، قال في كتابه عمدة الأحكام باب الوتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. قال: وأنه كان يقول: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا على كل حال، السلف لا يعرف عنهم قول أنه لا يزيد، لا يجوز الزيادة على 13 ركعة ولا على 11 ركعة. هذا قول ما يعرفونه السلف، لا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، إنما حدث القول به على رأس 300. وإلا صلاة الليل سنتها واضحة صريحة، كما قال صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي جاء يسأل، قال: يا رسول الله أخبرني عن صلاة الليل. قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين ثنتين، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فهذا فيه دلالة على أن صلاة الليل السنة فيها أنه إن اقتصر على 11 أو 13 فحسن. وإلا قد نقل عن الصحابة في رمضان أنهم كانوا لطول القيام، يعني رمضان يخص بطول القيام أكثر، يخصه الناس قديم من عهد النبوة يخصونه بطول الصلاة أكثر من الأيام العادية. الأيام العادية يقوم الإنسان ساعة وساعتين، لكن كان السلف في رمضان يقومون عامة الليل أو أغلب الليل، ولا سيما في العشر الأواخر. فهذا يناسبه عند بعض الناس أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، فكان يصلون ب20، ربما صلوا ب40. جاء هذا كما نقله مالك رحمه الله في الموطأ، نقله عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. وكونك أن تأخذ بقول عليه السلف الصحابة والتابعين وأتباعهم وأصحاب القرون المفضلة أحسن يا شيخ من تأخذ قول قال به واحد من العلماء على رأس 300، ولا لا تترك هذول يا شيخ، يعني الواحد منهم جبل نفخ فيه الروح، يعني من العلم والإيمان والهدى، تترك هذول كلهم مجتمعين وتأخذ القول واحد. هذا ما في شك أنه طالب العلم ينبغي أن يتتبع مواطن، ولا سيما المواطن التي يغلب عليها القول على القول بها السلف رحمهم الله جميعا. نعم. أحسن الله إليكم وبها إليه. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر عقيب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع صوتي بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ قال: ما كنا نعرف إذا سمعته. هذا كالصريح في أن رفع الصوت بالذكر كان إلى آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قريب من وفاته، لأن ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، يعني يمكن في أول البعثة أو أول عفوا الهجرة كان صغير جدا، يعني لعله في السنة الثانية أو نحوها. ف يعني هذا في دلالة على قول أن قول من قال إن هذا كان في أول الإسلام ثم ترك هذا محل نظر. ويقوي هذا اللفظ الثاني: ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير. وعلى كل حال قد ورد عند ابن أبي شيبة عن ابن الزبير أنه كان يكبر 3 بعد الصلاة، يقول الله أكبر الله، يرفع صوته بها. هذا قد نقل عن ابن الزبير فعلى ظاهر هذا الخبر. وإلا اللفظ الآخر يعني رفع الصوت بالذكر كما هو في الهيللة المعروفة الآن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفي لفظ قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وعن الراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكان ينهى عندك قيل وقال عندي قيل وقال اللي عندك أحسن هذه قيل الضبط بالفعل أحسن من الضبط بالمصدر يعني أشهر في الرواية على كل حال. نعم. قال وفي لفظ وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وعن سمي مولى أبي بكر. لاحظوا الصفات هذه قيل وقال كثرة الكلام نسأل الله العافية كثرة الكلام مفضية إلى الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. كيف قرنها بكثرة السؤال؟ إن قلنا على عمومه يدخل فيه كل سؤال لا يحل كسؤال الإنسان وله مال شحاذة الناس هذا يدخل فيها أيضا السؤال عن ما لا يجوز أو ما لا يليق بالله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وذاته ونحو ذلك من الأسئلة وقول هنا عن عقوق الأمهات ووأد البنات كل هذه من الصفات القبيحة نسأل الله العافية اشتملت على أنواع من الظلم وقوله منع وهات يعني أنه يمنع ما أمر الله به أن يعطيه الله يأمر بشيء أن يعطيه ولا يعطي كالزكاة مثلا وهات عكسها أن يطلب ما لا يحل له أخذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تديكون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 يشبه أن يكون هو حدث به يعني يسبح الله عز وجل ويحمده ويكبره 33 فيكون 10 10 10 أو 11 وقد ورد هذا في الرواية ورد 11 11 11 يشبه أن يكون هذا لذلك وهموه قالوا لا لا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا كان قديما من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الإنسان إذا أخطأ في لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قومه الناس ولهذا قالوا لشعبة قد كنت ترفع حديث كفارة إتيان الحائض أنه يعني نصف دينار أو دينار قد كنت ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله وهو موقوف على ابن عباس قال أكنت أرفع لما كنت مجنونا فرجع إلى الناس فالناس قديما ما زال أخبار المحدثين في هذا كثيرة لو أخطأوا شيء يردونه وهذا هو الذي ينبغي أن يذعن الإنسان طالب العلم المشتغل بالحديث ينبغي أن يذعن لقول السلف من أئمة العلماء كالشافعي ومالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم من الأئمة الكبار تقبل قولهم في الجرح والتعديل ولا تقبل قولهم في الحكم الحديث هذا تناقض الذي ينبغي الإنسان أن يدعن لهؤلاء الأئمة يدعن لهم فيما قبلوه واجتبوه الآثار الموجودة مثلا في ابن أبي شيبة ما اشتغلوا صحيح ضعيف انتخبوا فوضعوها في هذه المنتخبات التي تسمى دواوين العمل فإذا جاء إنسان واشتغل بصحيح ضعيف إلى آخره هذا لا شك أنه قد غلط ما هو هذا منهجه ولذلك ما تجد عند ابن أبي شيبة الأحاديث الروايات عن الصحابة الموضوعة المكذوبة أبدا ما تجد هذه وهكذا دواوين العمل سنن أبي داود والترمذي والنسائي ينبغي أن تدعن لهم قبلوها هم طيب كيف أعرف منها الصحيح الذي يلزم المكلف فعله والذي لا يلزم هم بوبوا عليها باب ما يستحب في كذا خلاص هذا اعرف أن الحديث لا بأس به عندهم في درجة القبول قال أبو داود في رسالة لأهل مكة وإذا سكت عنه فهو صالح للاعتبار ولا أحد من العلماء ولا أحد منهم رد عليه. إذن هذا منهجه. والترمذي كذلك حكم على أكثر من 5000 أو 6000 حديث ولا أحد من العلماء يتعقبه، إلى حتى جاء 107 وبدأ القول بأن الترمذي يتساهل. هذا الكلام كله يعني غير صحيح. وين هم الناس قبل 500 سنة قبل قولك هذا؟ نعم لو قال إنسان في الطبقات التي جاءت بعد كابن حبان والحاكم هذا صحيح، لأن هؤلاء رحمهم الله من المحدثين. في فرق بينهم وبين البخاري والشافعي ومالك ولا لا؟ في فرق، ما تفرق أنت بين ابن حبان وبين الإمام أحمد؟ إذا أنت ما يصلح صح أن تدرس من البداية ألف باء حتى يعني تدرك يعني العلم الذي عليه هؤلاء وتعرف منهج هؤلاء الأئمة. فينبغي لطالب العلم دائما أن يذعن لهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم جميعا، ولا يرضى أبدا ولا يقبل أن أحد من الناس اللي جاء بعد 1400 سنة أنه ينتقد أو يسيء الأدب مع واحد من الأئمة الكبار. هذا ما يليق بالإنسان، ولا ترضى ولا تسمح. خل هذا الإمام من الأئمة مثل والدك، لا تسمح لأحد بالانتقاصه أو رد كلامه بدون بينة. فإن كان كلامه فيه شيء مردود أو خطأ فهذا فيه ناس من أهل الزمان قد بينوه ووضحوه، ما تركوه يا شيخ. وكما قلنا في البخاري لما كان في مسائل في تاريخه أبو زرعة وأبو حاتم ما تركوه رحمهم الله. وهكذا الإمام أحمد تكلم على أشياء مما وقع في زمنه بعض المحدثين، أشياء قليلة يعني الإنسان ما يسلم. لكن الذي ينبغي الإنسان أن ينتبه ويعظم هؤلاء الأئمة ويأخذ عنهم ويذعن لهم. وإذا أذعنت لهم بالعلم رحمة الله عليهم فتح الله قلبك وعلمك ما لم تكن تعلم في مناهجهم ومعرفة كلامهم، الذي قد يبدو لبعض الناس المتسبعين أو الذين يريدون أن يظهروا فوق أكتاف الأئمة يفتح الله لك ما لا يفتح على هذا الإنسان سيء الأدب الذي ينتقص هؤلاء الأئمة ويرد عليهم. ما ترك إمام إلا رد عليه من الأئمة، وجاهل الشيخ ما فهم في العلل ولا فهم في معاني الأحاديث ولا في معاني كلامهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال: الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين بالسفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. قال: باب قصر الصلاة بالسفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كذلك. هذا الحديث أصل في أن صلاة المسافر ما دام وصف السفر قائما بالإنسان فالأصل أنه مسافر حتى يرجع إلى بيته، هذا هو الأصل. وهذا الذي عليه أكثر السلف من الصحابة والتابعين، والمسألة فيها خلاف قديم كما تعرفون على أقوال كثيرة. وشيخ الإسلام رحمه الله له رسالة في هذا، في رسالة في تقصير الصلاة أطال البحث جدا يعني في هذا، وهي رسالة نفيسة على كل حال. لكن ينبغي أن يعلم أن وصف السفر ما دام قائما بالإنسان فأحكام السفر مرتبطة به. نعم أحسن الله إليكم. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب صلاة الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. لتأتموا بي أصلها ولتتعلموا. حدثت إحدى التائين، وهذا الحديث أصل في أن التعليم يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره. وإلا كون الإنسان يصلي في يعني يعني في مكان فوق الناس ولا يصلي أمام ثم يرجع ثم يتقدم، أو في يصلي في المنبر مكان عالي أو يتحرك، هذا لا يشرع للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة، الالتفات اليسير، قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة، ينبغي الإنسان أن يعظم الرب جل وعلا أنه واقف بين يديه، لكن التعليم يتجوز فيه ما لا يدري. ولذلك العلماء رحمهم الله في القرآن تجوزوا في القراءات، جمع القراءات في مقام واحد بدعة لا شك، لكن احتاجوا إلى جمع القراءات. الحاجة أصل في التشريع، والفارق بين البدعة وفي إحداث الأمر، بين البدعة وبين المصالح المرسلة هي الحاجة. في حاجة لا بأس بذلك، كما أحدثوا جمع القراءات إلى اليوم الآن، لنا 1000 سنة والناس يجمعون القراءات في كل بلاد المسلمين. كان في أول الأمر في خلاف، يعني استنكر بعض الحفاظ، لكن عقد الإجماع بعد ذلك على صحته والحاجة إليه. وهكذا الأطفال إذا احتاجوا إلى مس المصحف يأخذون المصحف، جزء من المصحف، أو قد سمعوا المصحف كاملا. الأطفال ما يعني تكونت عندهم يعني ملكة الخشية وتعظيم الله تبارك وتعالى والمراقبة سبحانه وتعالى. فمنها هنا جوز المالكية، يعني وهو قول عندنا في مذهب أحمد، أن الطفل يجوز له أن يمس المصحف من دون طهارة. لماذا؟ الحاجة. ومسائل كثيرة الفقهاء رحمه الله يذكرونها. نعم. إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وعنه أنه قال، دائما إذا رأيت قال وقبلها عنه قل، وعنه أنه قال. نعم. أحسن الله عليكم. وعنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. أنا مثلك الجمعة يعني مثل الجمعة أحسن منها، وهي الرواية وأيضا هي القراءة المتواترة، ولا في قراءة شاذة الجمعة، ولا القرآن إذا نذر الصلاة من يوم الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. باب صلاة العيدين. وفي رواية كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيك. باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار قال البراء بن عازب يا رسول الله نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ أفتجزي. أفتجزي ليس أفتجزي، أفتجزي عني. أحسن الله إليكم. أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.

فالأولون دخلوا مع الإمام والآخرون سلموا معه. هذا في حديث سهل بن أبي حاتم. فالفرق بينهما هو هذا، الأولى ذهبت للحراسة والثانية لا أتمت مع الإمام، هذا الفرق بينهما. نعم أحسن الله إليكم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. وبهذا نعرف أطول، يعني أن الركعة الأولى قلنا لكم السؤال هذا الآن طلع، هذا لو أحد انتبه له ها كذا. الآن الصلاة الركعة الأولى أطول ولا الثانية ها في صلاة الخوف؟ ثانية، لأنه ينتظرهم يشيخ يصلون ثم يأتون. وانصراف الجماعة الأولى إلى الحراسة هذا كم يبي له يشيخ؟ بعد ما انصلوا الركعة الأولى معه سيصلوا معه الثاني، أليس كذلك؟ انصراف الجماعة الأولى إلى الحراسة يبغى له وقت يشيخ، يحتاج وقت حركة ومشي، يحتاج وقت. فلذلك أطول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هديه أنه كان يطيل الأولى دون الثانية، الثانية أقصر من الأولى إلا في صلاة الخوف. نعم. وقد ألغز بها الفقهاء، ألغزوا بها قالوا أي يعني الركعتين كان يعني أي صلاة تكون الركعة الثانية فيها أطول من الأولى، هذا ما في ورق الشريعة إلا في صلاة الخوف. نعم. فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحل العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، ذكره مسلم بتمامه. وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. وهذا في دلالة يعني إذا كان الإنسان في خوف على ظاهر القرآن، يعني في وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، إذا قال فإن خفتم فرجالا ها في الآية الثانية قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فالخوف علة، صحيح أنها لا تستصل على هذا، إذا خاف الإنسان من السيل يعني يتبعه، لأن السيل يتبع الناس يلحقهم مثل النيران تلحق الناس، إذا خاف من سيل أو في حالة هرب أو ملاحقة عدو أو أشبه ذلك، فالصحيح من قول العلماء أنه تشرع صلاة الخوف كما تشرع في يعني هذه الأحوال، فيصلي كما قال الله فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله. نعم أحسن الله إليكم. وهكذا إذا يعني الفقهاء نصوا على مسألة في كتاب الحج اللي إذا خاف فوت عرفة، خاف فوت الوقوف بعرفة، هذا مسكين جايم الأولين كانوا أحيانا يجون رجلية وأحيانا لا على الإبل وأحيانا على الحمير، فإذا خشي الوقوف خشي فوات الوقوف بعرفة جاز له أن يصلي كما قال الله رجالا وركبانا. وهكذا إذا كان يناجز عدوا ولو لم يلحقه العدو يريد أن يدركه، هذا عكس حالة الهرب، هذا حالة الإدراك، هذا كذلك يشرع له. وهذه مسائل في مسائل كثيرة نص عليها الفقهاء رحمه الله، الضابط فيها هو وجود الخوف، وجود الخوف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج به من المصلى فصف بهم وكبر أربعة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. لا أصح ما ورد في كفنه صلى الله عليه وسلم هو هذا الحديث، حديث عبد الله بن حديث عائشة مصاصن كفين في ثلاث أثواب يمانية. أنا عندي مشددها يمانية يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم أحسن الله إليكم. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها به تعني إزاره انكسر حقوه أعطانا حقوه يعني إزارة هذا. نعم فأعطانا حقوه فقال أشعرنها به تعني إزاره. وفي رواية أو سبعة وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقص كسر العنق. الوقص الوقص كسر العنق. نعم أحسن الله إليكم. الوقص كسر العنق. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها من دين وسطها والين قريت أحسن فقام وسطها أحسن يعني في بحث جيد الحقيقة في وسط هذه في تاج العروس مرتضى الزبيدي يعني فيه خلاف طويل بين أهل اللغة لكن فيه ضابط ذكره بعض أئمة اللغة أنه إذا كان الوسط هذا ساكنة بمعنى بين يعني ليس له طرفان شيء ما له طرف بين الناس وسط الناس ها تبدت لنا ها وسط الرسافة نخلة تنأت بأرض النخل عن بلد النخل القصيدة المشهورة هذه الأندلسية إذا كانت بمعنى بين هذه أمرتها أنها بسكون وإذا كانت لا في شيء له طرفان هذا لها أول وله ثاني فأحرك فالفتحة بالطرفين ها حتى تضبط هذه الفائدة اللطيفة. نعم وإلا صاحب التاج أظن ذكرها حدود 4 أو 5 صفحات الخلاف فيها بين أئمة اللغة هي كلمة هل يقال وسط مطلقا ولا مقيدا. نعم أحسن الله إليكم. فقام وسطها. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتت أرض الحبشة فذكرتها من حسنها وتطاير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا يعني أولئك وأولئك جائز بس أولئك هذا أبو حيان في ارتشاف الضرب من لسان العرب ذكر أسماء الإشارة ذكرها 36 اسم قال أولئك ها أولئك أولئكما أولئكن ففي المذكر يقال أولئك وفي المؤنث يقال أولئك وفي لغة يجعلون المذكر والمؤنث سواء لكن اللغات العالية هي أولئك يخاطب النساء أولئك. نعم أحسن الله إليكم. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. وعنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. كم تأخذ الصلاة على الجنازة في الحرم هنا؟ كم تأخذ؟ ثلث ساعة، نصف ساعة، تأخذ لعلها دقيقة أو دقيقتين ولا لا؟ بكل أسف تجد بعض إخواننا مع الأسف محروم، حارمها الله عز وجل من القراط. ما هو واحد ولا اثنين، لو هو واحد اثنين قلنا هذا معذورين، لكن أمم نصف الناس تقريبا أو ثلثهم يخرجون مع باب الحرم ويتركون الصلاة. قراط يا شيخ، قراط. ماشي، أنت صاحب محل جزاك الله خير، الله عز وجل سيبارك لك في الرزق إن صليت على الضعيف المسكين اللي بيحوج إلى دعائك. وترى هدين، أنت إذا أكرمت الميت يسوق الله لك من أقصى الدنيا من يكرمك. دين، ديون، الإحسان ديون. لذلك ما يحرم الإنسان نفسه. والله يا أخوان، إن من أعظم الحرمان أن يبعدك الله عز وجل عن عظيم الأجور. أعظم الأجور يبعدك عنه. يعني دقيقتين يا شيخ، أو دقيقة ونص، أو ثلاث دقائق، أربع دقائق، ما تؤثر، ولا تؤثر شيء. لكن المحروم حرمها الله عز وجل، لو أحبه أبقاه. أنت نسأل الله العافية، ينبغي أن تنتبه. كل شيء فيه محبة لله تبارك وتعالى يرتب عليه الوجوب. أعظم ما يحبه الله أن يرتب عليه أعظم الوجوب. والعاقل ينبغي أن ينتبه إلى مثل هذه الأشياء. أما إذا كان الإنسان بس مجرد الصلاة وبسم الله كأنه منحوب يهرب، هذا على كل حال كان حتى في زمن النبوة موجود، فقام سرعان الناس في الحديث الذي قرأناه. لا شك أن الإنسان محروم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. القول هنا يعني تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا محل إجماع بين أهل العلم أن السنة في الزكاة أن تكون في البلد الذي فيه المال، هذا السنة. واختلف الفقهاء رحمة الله عليهم الأئمة في ما لو نقلها فوق مسافة القصر، فالأئمة الثلاثة لا يجوزون ذلك، مالك والشافعي وأحمد لا يجوزون ذلك في المشهور المذاهبين. وذهب أبو حنيفة رحمه الله جميعا، وهو رواية عندنا في المذهب عن أحمد، إلى جواز ذلك، ولا سيما عند الحاجة يحتاج إلى هذا. وهذا يشبه أن يكون أقوى، لأن الحاجة أصل في مشروعية الأحكام. أما إذا كان في بلد لا يوجد فيه فقراء فالإجماع قائم على وجوب النقل. ظاهر هذا؟ في فرق بين المسألة الأولى والثانية. إذا ما في أحد، لأنه لا يجوز دفع إلى الغني، أن الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم في السنن لا تحل لغني، ما تحل أبدا لغني، كما أن الله عز وجل منعها من الكافر أنها لا تحل بإجماع إلا في المؤلفة على خلاف فيه. في المؤلفة هل تدفع وهل هم باقون إلى يومنا هذا أو لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. جمهور السلف على أنه أن هذا الوصف قائم. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر رضي الله عنه، بعض الأئمة كما هو أحد القولين في مذهب أحمد، إلى أنه لا يجوز نقله، لأن الإسلام قد استقر وقوي، وهي مسألة يعني تحتمل النظر، مسألة محل النظر. بخلاف صدقة الفطر، صدقة الفطر السنة أن تكون أي ها في البلد الذي فيه الإنسان، لأنها متعلقة بالبدن. الزكاة متعلقة بالمال. ويشبه والله أعلم أن الحكمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فترد في فقرائهم، أن هذا الفقراء تتشوف أنفسهم إلى هذا المال الذي عند هذا الغني، فيرد الله عز وجل أعينهم بأن يعطوا منه. يقولون أن العين تنكسر إذا أعطي الإنسان، أليس كذلك؟ هذا معروف عند العام، وهذا أصله، فترد في فقراء. فإذا كان هؤلاء الناس عندك مزرعة كبيرة يتشوفون متى يجي وقت الزكاة، عندك محلات، عندك عمارات، عندك عقارات، يتشوفون إلى منها، فلتعلقها بالمال كانت في المحل أو المحل، وإذا كانت بالبدن فحيثما كان البدن. أنت وين؟ في الشرق، في اليابان، خل تؤدي صدقة في اليابان، في أمريكا، في أمريكا، في أي مكان بدل أنت فيها. والعبرة في وقت إخراجها بالنسبة للبدن. فلهذا من جاء وكان معه ولده هنا في المدينة إلى 20 مثلا، يوم جاء العشر الأواخر رجعوا لي حاجتهم مثلا أو شيء، وهو بقي، هو يؤدي زكاته هنا وهم هناك. هذا هو يعني أظهر القولين لأهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون. نعم. أحسن الله إليكم. إلا مبنية. نعم. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها بالإجماع. أموال القنية التي يقتنيها الإنسان ما فيها زكاة، وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن زكاة الحلي ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها من أموال القنية كما هو قول جمهور السلف. فقاعدة الشريعة أن الأموال النامية يكون فيها الزكاة، تتعلق فيها الزكاة. السائل العلة تنمو، لو تأملت أحكام الشريعة أو الزكوات في الشريعة، الأموال النامية التي تنمو، فيكون من بركتها أن تؤدى زكاتها. خذ من أموالهم صدقة تزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، وتطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه. فالأموال النامية يحصل فيها البركة إذا أديت زكاتها، وإلا فإن بعضها يهلك بعضا، كما يمحقها الله عز وجل، يمحق الربا، يمحق أيضا ما لم تؤد زكاته. نعم. أحسن الله إليكم. وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر. نعم أحسنت. الجبار، الجبار الهدر الذي لا شيء عليه. أنا عندي الهدر مثلك يا شيخ. الهدر تعرف البعير إذا هدر. نعم. يقال فيه هذا، لكن الهدر معناها يعني ما فيه، ما عليه ضمان. هذا الهدر يعني إن فتحتها لا بأس، لكن الهدر القاعدة في العربية، العرب لهم قاعدة أنهم يفرقون بين المصادر وبين أسماء المصادر. الأولين ما يفرقون بين المصادر وأسماء المصادر، كل شيء عندهم مصدر. المتأخرون يرون أن يعني ابن جني وأبو علي، من بعد ابن جني، يرون أن فيه مصدر واسم مصدر. المهم أنه يفرقون في الاستعمال، فالآن عندهم هدر وهدر، المصدر يستعمل لشيء واسم المصدر يستعمل لشيء واسم الجمع يستعمل لشيء، فإذا فيخالفون بين ضبطه حتى يفهم التخاطب، حتى يفهم عنهم التخاطب يفرقون بين هذا. كما أنهم إذا أرادوا أن يبينوا شيئا في العربية في الجملة مهم غايروا في الإعراب. هذا قاعدة أصل في الشريعة، أصل في القواعد العربية، وقد ذكرها ابن هشام رحمه الله في قاعدة من قواعد العربية في مغني اللبيب. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، هذا مرفوع ولا لا؟ يؤمنون بالله، وقال: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. وراه نصب المقيمين الصلاة، يريد أن يبين أهمية الصلاة، فضلها على غيرها، يريد أن يبرزها، يعطيها اهتمام، فراح نصبها غير في الإعراب. هذه أصول العربية ينبغي طالب العلم يستفيد منها، لأنها تمر عليه كثيرا في السنة، تمر عليه كثيرا في القرآن. قوله هنا: العجماء جبار. العجماء بهيمة، وقد حصل الخلاف بين أهل العلم في نوع عدم الضمان. لماذا لا يضمن الإنسان إذا رمحته بهيمة مثلا، إبل أو بعير ولا ناقة؟ فمن أهل العلم من رأى خلاف هذا الحديث قال: لا، الأصل الضمان عندي، لأن كل متلف عندي في الشريعة عليه ضمان، والصحيح العموم في عدم الضمان أنه خلال مسافة العجمة جمع، لكن لو فرط صاحبها نضمنه، مثل أن يعرف أنها ترمح هالبعيد. هذا الأيام هذه مرسلين صورة واحد أو مقطعا واحد قتل له شخص وهم ما بقى اللي يحبوا الرأس هالبعيد يقولوا له وخر شوي، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا هاج البعيد فإنه يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سيأتينا في الأطعمة، قال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما فعل هكذا فافعلوا به هكذا، يعني في أن رجل أبا طلحة أدركه بسهم، أدرك بسهم فعقره قتله، خلاص البعير إذا هاج والبهيمة إذا هاجت واستغلثت وقامت تقتل الناس لا بحلة ثلاثة يا شيخ البعير ذا، نقول له لا أنا بقول له نحب رأسه نطق له تحية نقول له جزاك الله خير شوي، هذا مو صحيح، لا يذبح البعير ذا. وهكذا إذا بعض الحقوق يسمونها حقوق الحيوان ذا، يجي الفيل شيخ يذبح له خمسة ستة ثم بعدين يقولون شوي هادونه، صحيح لو كان فيه رمات يرمونه بالإبر هذه صحيح لا إشكال، الإبر هذه اللي يعني تخدره لا إشكال هذا جيد، بس مو بيأخذ في ناس متخصصين هذا يكون جيد، لكن إذا كان البعير فوق ابن آدم هذا ما فيه كلام ذا، الحق الرجال لا يموت، هذه السنة، ما فعل هكذا ففعلوا به هكذا. وقوله هنا والبئر جبار والمعدن جبار، لاحظوا أن المسلمين قال البئر جبار والمعدن جبار، ثم قالوا في الركاز الخمس خشية أن يتوهم إنسان أن ما أخذ من دفن الجاهلية اللي هو الركاز ما في شيء، لأن قوله هنا البئر جبار والمعدن جبار، المعدن جبار قد يقول الإنسان هل الذي استخرج ذا ما في شيء ما في زكاة، فجاء المسلمين بهذه الجملة وفي الركاز الخمس انتبه، فصار يشبه الغنيمة لأن أموال الكفار، وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فهذا نقول هذا الخمس والباقي لك، هذا يعني نظير هذا أنه هو نظير الغنيمة لأنه أخذ من، أما إذا كان الدفن هذا المدفون يعني من أموال أهل الإسلام فهذا حكم اللقطة على الصعيد. وقوله هنا والبئر جبار، لماذا جعل صلى الله عليه وسلم إنسان استأجرته ثم بعد ذلك حفر لك البئر ثم مات داخل البئر هالرجال ذا، هذا ما عليه ضمان، لماذا؟ لأن عادة الآبار حفر الآبار والمناجم وأشباهها هي مظنة من مظنات التلف، احتمالية فيه احتمال قائم، وهذا يدري عارف أنه في حفر، فهذا ما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وإلا لو كان كل ما حفر إنسان يضمن هذا الإنسان ما حفر إنسان ولا استخرجت لا كنوز ولا مياه ولا شيء وتتعطل أعمال الناس، فلهذا قال الشرع والبئر جبارين، أنت تعرف الذا احفر حفر حفر من يعرف حتى لا ينهار عليك الصخور تنهار الصخور وتنهار ينهار التراب. نعم أحسن الله إليكم. الجبار الهدر الذي لا شيء عليه، والعجماء الدابة لا شيء فيه. عندك عليه؟ نعم عندي عليه. عندك عليه لا شيء فيه أحسن. نعم أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا يعني يشبه أن هذا يعني كان اختصار في الرواية، وإلا في رواية المسند فكان الذي وجد في نفسه هم صغار الصحابة صغار الأنصار ليس أهل الأنصار كبارهم السابقون منهم، ما حصل منهم هذا، وقد جاء التصريح هذا بالرواية الثانية. نعم أحسن الله إليكم. قال فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا على الإنصاف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم. يعني شوفوا كيف الأدب العظيم. يعني جاء في رواية المسند قال يعني في رواية المسند لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم جئتنا طريدا فأويناك وفقيرا فأسيناك إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شيء لأن المن لله ورسوله في الأصل فقابله بشيء لهم هم حتى لا يكون فيه مصادرة لما قاموا به من أمر الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لهم قال في آخر الحديث ماذا قال ما جاء بالرواية هذه قال اللهم اغفر الأنصار أليس كذلك؟ هذا أمر طبيعي من ناصرك اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار. أبناء الأنصار ما ناصروه شيخ إلا قلة منهم الكبار منهم لأبناء الأنصار مثل هذه الغزوة لما كان في آخر الإسلام هذا جاء أبناء الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ما بعد وجدوا شيء ولخدم الأنصار خدم ما يحاربون تعرفون شيء الجهاد خدم ليس عليهم العبيد ليس عليهم الجهاد وليس عليهم يعني الجمعة وليس عليهم جماعة وليس عليهم زكاة وأحكامهم مختلفة. ولأزواج الأنصار يعني نساء الأنصار نساء الأنصار ما يحارب أيضا اللي ناصرها الرجال الذين جاءوا قاموا بأمر الدين. لكن هذا أصل في الشريعة أن من قام لدين الله تبارك وتعالى يطيب خاطره ومن كان حوله من أولاده وأحفاده وخدمه ونسائه وهذا أصل من أصول الأدب مع من ناصر دين الله تبارك وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الشعار هو الذي يلي شعر الإنسان هذا سميه شعار لأنه يلي الإنسان بدل الإنسان والدثار هو الذي فوقه ولهذا قال الأنصار شعار أقرب ما يكون له والناس دثار فيما بعد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل المدين. أرى يعني أظن مدا من والحقيقة أن هذا يعني هذا ليس قول معاوية رضي الله تعالى عنه إنما هو قول جمهور الصحابة. يعني قد جاء هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه عدة ولكن يعني ليست بالقوة يعني ولكن قد جاء عن لعل عن نحو 12 أو 13 أو 15 من الصحابة القول بأنه يجزئ نصف ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال فلما جاء معاوية وجاءت السوراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. نوعية الحنطة هذه نوعية فاخرة قيمتها الغذائية عالية وجميلة وفي مذاقها وفي إغنائها للإنسان وفي تقويتها للبدن قال أرى المد من هذا يعد المدين. نعم قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال رحمه الله كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يعني ضيقوا عليه، عندنا يعني التضييق عليه على المشهور من المذهب عندنا أن يصام يوم قبله إذا كان فيه غيم، أما إذا كان فيه لا يوجد غيم فلا يصام باتفاق أهل العلم، لا يصام لا في المذهب ولا في غيره، وهو من المفردات. وهذه المسألة فيها خلاف طويل يعني بين أهل العلم، ولا الصحيح من يعني أقوال أهل العلم، وهي مختلف فيها على 5 أو 6 أقوال لأهل العلم. الصحيح فيها كما قال أئمة الدعوة أنها أنه لا يشرع صيام يوم الشك، ولهذا قال فاقدروا له. نعم. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. عن أنس بن مالك رضي الله عن أنس بن مالك قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا يشبه أنه يكون حادثة خاصة هذه، وإلا أنس أكثر لصوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن ثابت، مع أن زيد رضي الله عنه من الذين كتبوا المصحف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من كتاب الوحي، لكن أنس كان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 2 شهر متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المفتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد حرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود. يعني قوله هنا ظاهر هذا الحديث يدل على أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، لأنه قال: هل تجد هل تجد هل تجد، وإلا لو كان على التخيير كان كما في قول الله تبارك وتعالى في شأن المريض: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يخير هذا الإنسان المريض يعني كما قال الله عز وجل. فكفرته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا ظاهر التخيير والترتيب، لكن هذا ظاهر الترتيب وليس التخيير، وهو قول الأئمة 3 خلافا لمالك، ورواية عندنا في المذهب أنه يعني هذا يكون على التخيير، يعني يخير بين هذه الأشياء. الظاهر هو ظاهر الحديث والله أعلم أنه على الترتيب. نعم. أحسن الله عليكم. مناسب له الترتيب، مناسب له الترتيب يكون أنسب له، يعني في الشريعة دائما الأحكام أو الكفارات تكون مناسبة لما كان ذات مريض، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه لا لحو خوي خيره الشرع، لكن هذا إنسان اعتدى، لما اعتدى هنا ألزمنا. ولذلك قال هناك أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه رحمه الله في أن من اعتدى في النسك ما نقول له شيخ فدية من صيام أو صلاة، لا نقول نلزمه بالفدية بالدم مباشرة نلزمه، هذا قول قوي. مثل بعض الناس اللي يعتدون يعتدي ويروح يلبس إحرامه على أساس يمر على النسك، هذا معتدي يا شيخ، مخالف لأنظمة ولي الأمر ثم هو معتدي يا شيخ، تروح تقول له فدية من صيام أو صدقة أو نسك مخير فيها، هذا محل نظر. فمثل هذا الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا، هذا إنسان مريض نص الله على المريض، غير مريض ما نص عليه في الآية، فيشبه الله أعلم أن هذه الأحكام يعني تكون في مناسباتها. الكفارة تناسب التخيير، تناسب من كان يعني حاله مريضا أو به يعني عذر أو شيء من عذر. أما هذا الإنسان الذي اعتدى يشبه الله أعلم أنه يلزم بالأغلظ، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضي عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال: وأخرجه أبو داود وقال هذا عندكم هذا؟ قال هذا في النذر. ها؟ نعم. قال: وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. يعني هذا سيأتي التصريح به في الحديث الذي بعده، يعني وجاء في مسلم، في رواية مسلم قال عليها صوم شهرين. هذا ظاهر في أنه نذر. ولأجل ذلك يعني بعض العلماء استغرب، قال: أنا استغرب من أصحاب أحمد، يعني كيف يحملون القضاء من مات عليه صيام صام عنه وليه؟ يقول: كيف يحمل هذا على الأقل؟ غالب من يموت وقد ترك شيئا من رمضان ولا عليه نذر؟ ها؟ رمضان. غالب من يموت ثلاثة رمضان مات، أربعة خمسة رمضان مات بقي عليه، وثلاث أيام كان تعبان مريض في أول الشهر، يوم انتصف الشهر توفي. هذا كثير من الناس يحصل له هذا بخلاف النذر. فقال: أنا استغرب من أصحاب أحمد كيف يعني يحملون هذا الحديث صيغة العموم من على الأقل هذا. والصحيح أنه فعلا هو يحمل على الأقل، وهذا فيه لطيفة من لطائف الشريعة. الأكثر، إذا الأكثر لما كان أكثر جاء التخفيف، أليس كذلك؟ لأن المشقة الآن تجب التيسير، والكثرة تجب التخفيف كما هي القاعدة الشرعية. أما الأقل هذا ألزم نفسه، شيخ إلزام، هو ما ألزمه الله عز وجل، هو ألزم نفسه. قال: أحد قال لك انذر صوم؟ ما أحد قال لك، ما أحد ضربك، ما أحد أذاك، قال لك صوم. فأنت ألزمت نفسك أمرا ليس يلزمها، فمدام ألزمت نفسك بهذا الشيء تلتزم به. ما حصل لك أن تصوم فرطت وحصل لك، فإنك يصوم عنك وليك. إذا أراد التخارص أن تتخارص، ولا يجيك الحساب هناك. انتبه، الوالد لا يصير عليه صوم نذر، أما صوم رمضان هذا يحسب ناس كثير. ولهذا كان يعني من صام، من أفطر في رمضان ثم إنه مات في ثاني يوم العيد أو ثالثه، ما استطاع يا شيخ، أو جلس شهر بعد مريض وهو يريد القضاء لكنه ما يستطيع ثم توفي، هذا ما عليه شيء، رمضان كله قد سقط عنه. ولا نقول أنه بقي عليه وقت، قدر الصيام اللي هو شهر شوال مثلا فنلزم يعني من جاء بعده. وهذا حكاه الموفق رحمه الله في هذه الصورة حكاه عن جمهور السلف، لم يقل بخلافه إلا واحد أو اثنين يعني من السلف، ولجمهور السلف على أن هذه الصورة أيضا تدخل في التخفيف. نعم. أحسن الله إليكم. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القول يعني أن هذا الحديث يحمل على يعني يحمل على أنه صوم النذر، هو من المفردات عندنا في المذهب، مفردات يعني قول الإمام أحمد عن لهم الثلاثة، وهذا أظهر في الحديث والله أعلم.